الحمد لله العزيز الجبار المتعالي عن إدراك الخواطر والأبصار، أحمده تعالى حمدا يليق بمننه العظمى، وأشكره شكرا يزيد من كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بأشرف الرسالة وأوضح الدلالة، جاء بالأمر صادعا ولله خاشعا ولأمته شافعا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الجد في الطاعة والتشميد ومن سار على نهجهم إلى يوم المآب والمصير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعبدوه حق عبادته، وأخلصوا له القول والعمل. أيها المسلمون، لقد شرع الله لنا من الشرائع أيسرها عملا وأسهلها فعلا وأعظمها ثوابا، وأقام الإسلام على قواعد ودعائم، إذا اختلت تقوض البنيان وذهب الإسلام. والصلاة عباد الله هي الركن الثاني من تلك القواعد والأركان، هي عمود الإسلام التي يقوم عليها، ترفع بناءه وتقيم جوانبه، أمر بها الأنبياء والمرسلون. يقول عز وجل لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتوسل إبراهيم إلى ربه بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأثنى على إسماعيل فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتشرف بها عيسى عليه السلام فقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأمر الله تعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وهي من وصايا عباد الله الصالحين لأبنائهم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأمر بها سبحانه عموم المؤمنين فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من أقامها أقام دينه، ومن أضاعها فقد هدم ملته. هي برهان الإيمان وعنوان الاستقامة، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وآخر ما يفقد من الدين، وآخر وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم إليكم فرضها ربكم من فوق سبع سماوات من غير واثقة، يتمثل فيها جلال الخالق وذل المخلوق، عدة في الخوف وجنة دون الأعداء، أنس وراحة تضفي على القلب طمأنينة ورضا، بها تصلح الأعمال والأقوال، قيامها تعظيم وركوعها خضوع وسجودها تذلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، نور في القلوب والبصائر، تزيل ظلام الزيغ والباطل، وتلقي في القلب الهدى والحق، وتنير ظلمة القبر، ويتلألأ بها الجبين ضياء يوم القيامة، ماحية للسيئات ورافعة للدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. فيها الخضوع والدعاء والتضرع والمناجاة والقرب من الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. رواه مسلم. أداؤها لأوقاتها عمل محبب للديان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. جالبة للفرح والسرور يوم الجزاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنها من سنن الهدى، هي المقدم من أعمال أولي العزم في حلهم في الديار. يقول عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده أول ما قدم المدينة مهاجرا إليها. أيها المسلمون، الإنسان ضعيف الخلقة، كثير الهلع والجزع، كثير الخطايا والذنوب، يمشي في هذه الحياة وسط تيار من الآلام والصعاب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي الصلاة تيسير للأمور وشرح للصدور وزوال للهموم وإذهاب للغموم وإعانة على أمور الحياة وقضاء الحاجات، فكم نيل بها من المسرات وأنواع الخيرات وعظيم البركات. يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ووقع في شدة فزع إلى الصلاة. الصلاة قوة للمسلم في محنته، تحثه على الصبر والتحمل، وتقوي عزيمته، وتربط على قلبه، وتريح فكره وجسده من مشاغل الحياة وعناء الكسب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكانت قرة عينه صلى الله عليه وسلم، ولما أراد الله أن يبتلي مريم البتول بغلام بلا بعل، أمرها بالتوجه إلى الصلاة لتخفيف حدة الابتلاء. يا مريم، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الصلاة تجلب الرزق وتوسع الكسب. يقول تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال أهل التفسير: إذا قمت إلى الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، وهي مهبط الرحمة وإجابة الدعاء. يقول سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أيها المسلمون، صفات المؤمنين المفلحين مبدوءة بالصلاة، واستحقاق ميراث الفردوس محقق بالمحافظة عليها، والمداومة عليها أول صفات المكرمين من أهل الجنة، والمحافظة عليها في ختام صفاتهم. جمع الله في الصلاة الخير كله بأبلغ قول وأوجز عبارة، فقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يبقى مع الصلاة دنس الفحشاء والمنكر، تهذب الأخلاق والطباع، وتحول بينها وبين الانحراف. فيها الأفعال الحميدة والخصال الكريمة، ولمؤديها السيرة الرشيدة. جمعت من الفوائد أنواعا، ومن المنافع أصنافا، ومن الفضائل ألوانا. أيها المسلمون، إن من أعظم المصائب وأقبح المعائب ترك الصلاة، ولا يتركها إلا من عظمت عقوبته وطالت حسرته وندامته، وجاحدها معرض عن الله، خارج عن دائرة الإسلام، محروم من وراثة الفردوس والتكريم في جنات النعيم، مأواه سقر. وما أدراك ما سقر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المتعالي عن الأنداد والأفداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد. أحمده تعالى على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من أدناس الشرك والضلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وبدور الدجى. أما بعد، فقد أمر الله تعالى عموم المؤمنين بصلاة الجماعة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر بها سبحانه المؤمنين المجاهدين ولو كانوا للعدو مواجهين. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة الأعمى الضريح الذي ليس له قائد يلازمه في المسير. بصلاة الجماعة يتعلم الجاهل ويتذكر الغافل، وبها يشترك المسلمون في محبة الله وعبادته والتواضع له والانكسار بين يديه، فتخشع منهم القلوب وتتوحد منهم الصفوف. ست خصال في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إليها، ومراءة الناس في فعلها، وتأخيرها ونقرها، وقلة ذكر الله تعالى فيها، والتخلف عن جماعتها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لأن تمتلي أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب. أيها المسلمون، من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وإسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة رباط يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ومن توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الجماعة غفرت له ذنوبه. ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هذه الفضائل وغيرها